أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، لما كان صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح في بطن نخلة قريب من مكة كما علمتم بالأمس، جاء نفر من الجن ما بين 3 إلى 10 أنفار وسمعوا قرآن الرسول وهو يقرأ فآمنوا أسلموا وذهبوا إلى ديارهم وإخوانهم في الشرق والغرب يبلغونهم دعوة الله عز وجل. وقد قص الله تعالى علينا في كتابه كل الذي قالوه في هذه الدعوة كأننا حاضرون معهم، وبالأمس سمعنا الكثير عنهم والآن معهم أيضا. قالوا وأنا لمسنا السماء، من القائل يرحمكم الله؟ هؤلاء الجن الذين أسلموا. لمسنا السماء وتمسنا وتمسناها لنجد أماكن مقاعد نقعد فيها ونسمع الملائكة ما يقولون. لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وقد علمتم أنه بعد أن رفع الله عيسى إليه وانقطع الوحي قلت الحراسة لأن ما هناك وحي ينقل، فبقي بعض الشياطين يجلسون في تلك المقاعد ويحاول أن يسمعوا من الملائكة. واعلموا أن الجن مخلوقون من مارج من النار والملائكة مخلوقون من النور، فلهذا بينهم تجانس كامل، يفهمون ما يقولون ويسمع بعضهم بعضا كالآدم مع الآدم، لأن الله تعالى خلق الملائكة من النور وخلق الجن من مارج من النار وخلق بني آدم من الطين، فالملائكة مع الجن يتفاهمون ويسمع بعضهم بعضا ويفهم بعضهم بعضا ما يقول. فها هم هؤلاء يعرجون إلى السماء الدنيا ويسقون يتسمعون ما تقوله الملائكة من الأحداث التي تقع في الكون فيبلغونها شياطينهم في الجن من الإنس. ها هم يقولون وأنا لما لمسنا السماء فوجدناها ملئت، قبل كان فيها أماكن خالية، ملئت حرسا شديدة وشهوبا، والشهوب جمع شهاب نار يحرقون بها، إما نجمة صغيرة كوكب يضربون به، أو يؤخذ شهاب من نار من كوكب كبير يضربون به ويحرقون. هذا خبرهم قصه الله تعالى علينا، وأنا لمسنا السماء طلبناها فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهوبا. لماذا ملئت؟ لأن الله نبأ محمد وأرسله وسلم، وأصبح جبريل ينزل بالوحي من السماء والرسول يبلغه ويعمل به، هنا حرس الله السماء وملأها بالعرصة حتى ما يجي شيطان كيف يدخل ويتكلم ويسمع ويقول للكافرين والمجرمين هذا كذا وكذا وكذا، حماية لدين الله. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، كنا نقعد من سماء الدنيا مقاعد خاصة لنسمع الملائكة ما يقولون وما يتحدثون به، فننزل بذلك الذي سمعناه إلى الإنس ونقول قال الملائكة كذا وكذا، ويفتنون الناس والعياذ بالله. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا يحرق به، ما يستطيع أن يسمع، قل ما يختطف كلمة شيطان من الشياطين والوحي ينزل. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما تغيرت الحال وتعجبنا من السماء كيف ملئت بالحرس، ما أصبح لنا مكان فيها ولا نسمع شيئا، علمنا أن هناك أمر عظيم، إما أن يصاب الناس بعذاب وشقاء، وإما أن يكون ذلك خيرا لهم. وهنا لطيفة علمية، ماذا قالوا؟ وأنا لا ندري أشر أريد، ما قالوا شر أراده الله كما يقول الآدميون، شر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لطيفة علمية، ما نسب الشر إلى الله ونسب الخير إلى الله، وهذا الذي ينبغي أن نكون عليه. وأنا لمسنا السماء تمسناها فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهوبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسماء، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا موصد له. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض من الإنس والجن أم أراد بهم ربهم رشدا. ما كانوا يعلمون، تعجبوا من الحراسة التي وجدت في السماء، لا بد من حادث يحدث. ثم قالوا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، منا الصالحون المؤمنون المسلمون، ومنا الكافرون والمشركون والمنافقون كالإنس، لأن الجن عالم كعالم الإنس، فيهم المؤمنون وفيهم الكافرون، فيهم الصالحون وفيهم المفسدون، وهكذا فيهم الشر وفيهم الخبث وفيهم الخير كعالمنا، ويتبعون الرسل. وعلمنا بالأمس أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى الإنس والجن عامة، يتلقون الحكمة والمعرفة من الإسلام كما تلقوها عن موسى وعيسى. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك وهم المفسدون. الصالحون هم المؤمنون المتقون الله عز وجل، ما يفسدون ولا يعبثون ولا ولا، والمفسدون ضد ذلك. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، مذاهب كانوا كالمسلمين اليوم، هذا أباضي وهذا زيدي وهذا رافضي، هذا شيعي وهذا سني، هكذا متفرقون. كنا طرائق مختلفة، قدد متعددة متلونة، من الضال ومن المهتدي. هذه وحدها كافية. لما يفترق المسلمون؟ لما زيدي أباضي رافضي شيعي كذا كذا كذا، لما هذا؟ أي داع يدعو إلى هذا؟ إلا الشياطين فقط تفتن الناس، وإلا كتاب الله بين أيديهم وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديهم، لما ما يجتمعون عليه؟ ما الداعي للفرقة والخلاف؟ إلا أن الشياطين والعياذ بالله هي التي تعمل على تفرقة الناس حتى ما يكملوا ولا يسعدوا كغيرهم أو يصعب. أقسم بالله لا من السهل واليسر الآن أن يجتمع المسلمون ويكونون جماعة واحدة، والله العظيم. كتاب الله بين أيدينا، هذا الرسول بيننا أيضا، نجتمع عليه، ما يبقى مالك ولا حنفي ولا رباضي ولا زيد، ما في فرقة أبدا كما كنا على عهد رسول الله وأصحابه وأولادهم وأحفادهم، لا فرقة أبدا. هم الجن يبكون يتألمون، كنا طرائق قددا والعياذ بالله. على سبيل المثال، منهاج المسلم، هذا الكتاب ألف وجمع من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة، يقرأه المسلمون الآن يعملون به، ما يقول أنا حنفي ولا شافعي ولا حنبلي ولا مالك. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لمن الانقسام هذا؟ لام الشياطين الجن أنفسهم عن هذا الانقسام، ونحن ما نلوم أنفسنا؟ كتاب الله واحد، سنة الرسول واحدة، نجتمع على كتاب الله وسنة الرسول. والله لو يجتمع علماء هذه الملة هذه الأمة في مكان ما كالمدينة أو مكة، ويجتمع ويضعون مقدمات كتبهم وما هم عليه، والله 40 يوما يخرجون بها وحدة واحدة فقط، ما هناك فرقة، كتاب واحد، دستور واحد، ولا حرج. وتسخط الشياطين وتندم وتبكي ولا حرج. ماذا قالت الجن؟ وأنا منا الصالحون المؤمنون المستقيمون، ومنا دون ذلك وهم المفسدون، وكنا طرائق، جمع طريقة، قددا مختلفة متنوعة. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، الظن بمعنى اليقين هنا. وأننا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجز، فأين نهرب؟ في السماء وفي الأرض، الله فوقنا ونحن بين يديه. علمنا هذا، لهذا آمنوا وأسلموا ودخلوا في الإسلام، أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا منه في أي مكان. وأنا لمسنا السماء، وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به. هذا النفر من المؤمنين أسلم على يده ملايين الجن والحمد لله، واسمعهم ماذا يقولون. وأنا لما سمعنا الهدى، أي القرآن العظيم، ما الهدى؟ القرآن الكريم، عقيدة، عبادات، آداب، أخلاق، أحكام شرعية، قوانين، قل ما شئت، كل الهدى في القرآن. قالوا هدى، سمعنا الهدى آمنا به، ألا وهو القرآن الكريم. ثم قالوا فمن يؤمن بربه حق الإيمان فيسلم قلبه ووجهه لله ويعبد الله بما شرع فهذا ماذا؟ فلا يخاف بخسا ولا رهقا. يوم القيامة حسناته ما تبخس وتنقل، والسيئات لا توضع عليه أبدا، فلا يخاف بخسا بأن تنقص حسناته ولا رهقا بأن تزيد سيئاته أبدا، العدل الإلهي يوم القيامة. مؤمنون هؤلاء علماء جلسوا ساعة سمعوا آمنوا وأسلموا، سبحان الله. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه عز وجل فلا يخاف بخسا ولا رهقا أبدا، لا تؤخذ حسناته تنقص ولا تضع عليه سيئات ما فعلها ولا إثم ارتكبه. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون أيضا، هذا تقرير الجن، من قرأ من بينه لنا؟ الله هو الذي أوحاه إلى رسولنا في كتابه، وأصبح في القرآن الكريم هذه الأحداث كأننا حاضرون معه. وأنا منا المسلمون الذين أسلموا قلوبهم لله، فلا تتقلب إلا في طلب رضا الله، وأسلموا وجوههم لله فلا ينظرون غير الله. ومنا القاسطون والعياذ بالله الجائرون الظالمون، يقال قاسط يقسط إذا ظلم وجار، وأقسط إذا أزال القسط منه الظلم والجور. منا المسلمون ومن القاسطون أي الكافرون والفاجرون والظالمون. ثم قالوا فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، تحروا الرشد ووصلوا إليه وأصبحوا رشداء، ما هم بسفهاء لا مشركين ولا كافرين ولا منافقين، تحروا الرشد فرشدوا. وأما القاسطون الجائرون عن الحق الكافرون المشركون فكانوا لجهنم حطبا، فكانوا لجهنم حاطب تشتعل بهم النار يوم القيامة، ما في حطب في النار إلا الأجسام والعظام. سبحان الله، قولوا آمنا بالله، آمنا بالله، كيف يصلون هذا الكلام ونسمعه؟ من سجله لنا؟ من كان يحضر هذا؟ هذا هو الله، هذا رسول الله، هذا كتاب الله أوحاه الله إلى رسوله. وما زالت بعض الأحداث يقصون أيضا في الدرس الآتي، الجن هداهم الله لما سمعوا الهدى قالوا آمنا به. وهكذا أيما إنسان يهودي نصراني كافر يصغي ويستمع القرآن ويفهمه إلا ويؤمن. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا وجود تجانس بين الجن والملائكة لقرب مادتي الخلق من بعضها، إذ الملائكة خلقوا من مادة النور والجن من مادة النار، ولذا يرونهم ويسمعون كلامهم ويفهمونهم. من هداية الآيات أننا علمنا أن التجانس بين الملائكة والجن حاصل، لما؟ لأن الملائكة خلقوا من النور أخبر تعالى بهذا في كتابه، والجن من النار، والنور والنار بينهما تجانس وإلا لا؟ إلا هذه حارة وهذه باردة فقط. فمن هذا يسمع كلام بعضهم بعض ويفهم عن بعضهم البعض كما يكون بين الناس. نعم. ثانيا من الجن أدباء صالحون مؤمنون مسلمون أصحاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من هداية الآيات أن من الجن مسلمين مؤمنين صالحين أصحاب رسول الله، الذين حضروا ويصلي ما أصبحوا أصحابا، والذين آمنوا بعد ذلك أصبحوا أصحاب رسول الله، ففي الجن الأصحاب الصحابة كما في الإنس. نعم. ثالثا ذم الطرق والأهواء والاختلافات. من هداية الآيات ذم الطرق والأحزاب والخلافات، والله العظيم ولا يحل للمسلمين أن يعيشوا متفرقين مختلفين، حرام هذا والله ما يجوز. ولكن من كاد لهم ومكر بهم؟ الثالوث الأسود المكون من المجوسية واليهودية والصليبية، عرفوا أنهم سادوا وعزوا وكملوا بالإسلام واتحدوا ثلاثة قرون إذا فقالوا هيا نعمل على تمزيقهم وتفريقهم. فما هي إلا فترة وإذا بهم طوائف طوائف قدد، هذا حنفي، هذا شافعي، هذا مالكي، هذا أهل السنة، والآخر هذا زيدي، هذا أباضي، هذا شيعي، هذا رافضي، هذا قدري، هذا مرجئ، وهكذا تمزقنا مع أن أصل الوحدة موجود، ألا وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلى الآن أقول والله لو يجتمع علماء هذه الملل في روضة أو في مكة ويضعون كتبهم التي يعملون بها وينظرون إليها ويصححونها ويجمعونها في كتاب واحد وتوزع المسلمين أمة واحدة لا مذهبية ولا طائفية أبدا، قال الله قال رسوله، أيسر ما يكون الآن للعالم اتصل ببعضه البعض. قبل كان صعب، المشرق والمغرب بعيد عن بعض البعض، الآن كأنهم في بيت واحد، ويصدر كتاب قانون الشريعة الإسلامية يوزع في العالم الإسلامي، ويوضع كتاب كالمنهاج في الفقه يعمل به كله. ولكن مع الأسف الثالث الأسود ما يرضى بهذا. نعم. أخيرا الإشادة بالعدل وتحري الحق والخير. من هداية الآيات الإشادة ومدح أهل الحق والخير والتنديد بأهل الباطل والشر والعياذ بالله، ما قالوا أن من المسلمون ومن القاسطون. نعم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. والآن نستمع الآيات مجودة أيضا ونتأمل ما فهمناه منها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. الجن فيهم اليهودي، فيهم النصراني، فيهم المجوسي، لما جاء الإسلام أصبح فيهم المالكي، فيهم الشافعي، فيهم الرافضي، شيعي، كذا كالإنس يتبعون الإنس إلى الآن. نعم. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. أي والله. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا أبدا فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا.